سنة أولى قرآن بداية جديدة لعلاقتك بالله، سنة أولى قرآن بداية جديدة لصلاتك، سنة أولى قرآن بداية جديدة لتلاوة صحيحة للقرآن بالتجويد، سنة أولى قرآن دورة لحفظ جزء عامة للنساء فقط، هيكون فيها معلمات عشان يساعدوك إزاي تقرأي صح، معلمات كل همهم إزاي تحفظي صح. منهج الدورة هيكون عبارة عن حفظ نص يوميا، وده هيكون على مدار 7 أسابيع، هتخرجي منها بإذن الله سبحانه وتعالى بحفظ جزء عامة وبتعلم وإتقان أحكام التجويد الأساسية. كل ده وأكتر في دورة سنة أولى قرآن لحفظ جزء عامة للنساء فقط على شبكة الطريق إلى الله.